جثة للسيدة على الطريق الدائري، واللي قتلها سايب معاها كل حاجة، الموبايل والفلوس والذهب. فواضح كده انها مش جريمة قتل بهدف السرقة، شنطة سفر او كيد النساء في القصة الكاملة. ٢٠٢١ على الطريق الدائري في محافظة الجيزة، تحديدا جنب سور في منطقة شبه مقطوعة، مفيش اي اضاءة ولا اي حد بيقف في المنطقة دي. والساعة 8 صباحا واحد من سكان المنطقة اللي ساكنين جنب سور الدائري بالظبط يلفت انتباهه شنطة سفر محطوطة بطريقة غريبة على الطريق، ولانه ساكن هناك من فترة طويلة فيستغرب جدا المنظر ده، فينزل ويتحرك لحد مكان الشنطة، ولما يحاول يشيلها يلاقيها تقيلة جدا، وتوقع في الاول انها وقعت من اي عربية بالليل وهي على الطريق. المهم الفضول ياخده علشان يفتح الشنطة دي، واول ما يفتحها يلاقي جواها جثة لواحدة ست. يتصدم من المنظر ويقفل الشنطة تاني ويبلغ رجال الأمن في ساعتها. الجيران والناس اللي ساكنين في نفس المنطقة يتلموا حوالين الشنطة وهم جواهم خوف كبير، يا ترى جثة مين اللي موجودة جوا الشنطة؟ وهل الجثة دي لواحدة من سكان المنطقة ولا لأ؟ وبعد وقت قليل يوصل رجال الأمن ومعاهم فريق من المعمل الجنائي، ولما يفتحوا الشنطة ويخرجوا الجثة منها يلاقوا كل حاجة موجودة معاها، التليفون المحمول جوه الشنطة والذهب والفلوس، حتى الأوراق الرسمية كمان موجودة، ويعرفوا إن اسمها منى، بس العنوان اللي مكتوب في البطاقة الشخصية بتاعتها بيقول إنها ساكنة في منطقة بعيدة جدا، وواضح إن في جرح كبير في الرأس، وواضح إن الوفاة بقالها مدة قليلة جدا. وبعد فحص مسرح الجريمة وفحص الشنطة والجثة كويس يتم إرسالها للطب الشرعي، وده لتحديد زمن وسبب الوفاة، وفي نفس الوقت يتم إرسال التليفون المحمول بتاعها للجنة الفنية لفريق المعمل الجنائي، واللجنة الفنية قدرت تفك كلمة السر وتفتح التليفون المحمول بتاعها، يلاقوا عدد من الأرقام اللي حاولت تتصل بيها، وأكترها رقم متسجل باسم إبراهيم. رجال الأمن تتواصل مع الرقم ده ويرد عليهم إبراهيم، ويأكد لهم إن التليفون اللي بيتصلوا منه ده هو تليفون مراته اللي اختفت اليوم اللي قبله الساعة 2 الظهر، ورجال الأمن تطلب منه يجي علشان يسألوه شوية أسئلة. كل ده إبراهيم المفروض إنه مش فاهم هو إيه اللي حصل. وبعد وقت قليل يوصل إبراهيم اللي كان ساكن في مبابة ويتعرف على متعلقات مراته، ويعرف ساعتها إنها اتقتلت، وكان باين على إبراهيم فعلا إنه مصدوم ومش مصدق اللي سمعه، لكن رجال الأمن تطلب منه إن يقعد معاهم شوية علشان يهدى ويكملوا معاه التحقيق. واللجنة الفنية بعد فحص تليفون منى ما يلاقوش فيه اي حاجة غريبة ولا فيه اي رسائل تهديد، وكل الارقام اللي موجودة في سجل المكالمات متسجل اسمائها ما عدا رقم واحد بس، وهو اخر رقم اتصل على منى ومنى اتصلت عليه، واخر مكالمة منى مكلمة الرقم ده كان الساعة 3:30 العصر، ومن بعدها مفيش ولا مكالمة منى ردت عليها، وان اكتر رقم اتصل بيها كتير ابتداء من الساعة 5 المغرب هو ابراهيم جوزها. وبعد فحص الرقم اللي منى اتصلت بيه واللي مش متسجل في سجل المكالمات يكتشف رجال الامن ان الرقم ده جديد ومتسجل باسم سنترال، وان الرقم ده عمل 3 مكالمات وكلهم لمنى، وبعد كده الرقم ده اتقفل، فواضح جدا ان له علاقة بالجريمة دي. رجال الامن تعرض الرقم ده على ابراهيم واللي اكد انه اول مرة يشوفه في حياته، وبدأ يتكلم مع رجال الامن عن كل المعلومات اللي يعرفها، واهمها ان ما عندهمش خلافات مع حد خالص، وان منى مراته واللي بتشتغل في مجال تنظيف البيوت واللي عندها 38 سنة علاقتها بالناس حلوة جدا. ولما يسأل رجال الامن ابراهيم شخصيا هل عنده خلافات مع حد، يأكد انه راجل غلبان وشغال عامل وعنده 41 سنة، وانه كل علاقاته بالناس برضه كويسة جدا، وان ما عندوش خلافات مع اي حد، وهو ومنى متجوزين من 7 سنين وعايشين كويس جدا. وبرغم ان كلام ابراهيم طبيعي جدا، لكن رجال الامن يجي لهم احساس ان ابراهيم له علاقة حتى لو من بعيد بالموضوع ده، وده لانه كان عايز يأكد بطريقة مبالغ فيها ان علاقته بمراته كويسة جدا وان ما عندوش مشاكل مع اي حد. وفي نفس الوقت كان في فريق من البحث الجنائي بيجمعوا كل المعلومات اللي ممكن تفيدهم في القضية دي عن إبراهيم وعن منى. ويطلع تقرير الطب الشرعي واللي بيقول إن الوفاة مر عليها أقل من 10 ساعات، وإن سبب الوفاة هو الضرب على الرأس بجسم صلب أكتر من مرة تسبب في كسر في عظام الجمجمة ونزيف حاد أدى للوفاة، وإن الجريمة تمت في مكان مختلف عن المكان اللي لقوا الجثة فيه، يعني بعد وفاتها بمدة ما تقلش عن 3 ساعات تم نقلها على سور الطريق الدائري. وواضح ان الهدف من القتل هو الانتقام، لان الشخص اللي قتلها ما فكرش حتى يسرق اي حاجة، كل حاجة موجودة مع جثة منى، وهو ده نفس السبب اللي خلى رجال الامن تشك في كلام جوزها. لو فعلا ما عندهمش خلافات مع اي حد، ايه اللي يخلي حد يرتكب جريمة بالطريقة اللي فيها انتقام بالشكل ده؟ يمر يومين من وقت اكتشاف الجثة، وفي نفس الوقت توصل معلومات من خلال التحريات الامنية بتقول ان فعلا علاقة ابراهيم ومنى كويسة جدا، وان كان بينهم خلافات ولكن بسيط، وان علاقتهم محدودة بالناس، وان منى ما عندهاش غير صديقة واحدة بس اسمها رباب، وبرضو شغالة في مجال تنظيف البيوت. بس علاقة منى ورباب ما كانتش علاقة صداقة عادية، دي كانت علاقة اسرية، فيتم استدعاء رباب علشان يعرفوا منها اي معلومات ممكن تفيد في التحقيقات. وتوصل رباب اللي عندها 31 سنة وأرملة وجوزها متوفي من سنة بالظبط اللي اسمه صابر وكان شغال عامل، وتربطهم علاقة أسرية مش بس علاقة صداقة عادية. وتقول رباب في التحقيقات إن منى كانت أعز صديقة ليها وتعتبر أختها مش صاحبتها، وطبيعي بتروح بيوت كتير علشان تنظفها وعندها زباين ثابتين، ومكان شغلها الأساسي في منطقة إمبابة والمهندسين، وعمرها ما خرجت بره المنطقة علشان تشتغل. فرباب مش عارفة ايه اللي ودى منى المكان الجديد ده. وبعد ما يخلص رجال الامن التحقيق معاها بخصوص منى يشكروها ويطلبوا منها انها لو عرفت اي حاجة جديدة ضروري تبلغهم. في نفس الوقت كان تم استدعاء ابراهيم لاستكمال التحقيق ومطابقة كلامه مع كلام اعز اصحاب مراته اللي هي رباب، وابراهيم وقتها ما كانش عارف ان رباب جوه في غرفة التحقيقات. فلما تخرج من غرفة التحقيقات وتقابل إبراهيم يبان عليهم التوتر جدا، وده طبعا يلفت انتباه رجال الأمن، لكن يتعمدوا ما يحسسوش إبراهيم أو رباب بأي حاجة. فيدخل إبراهيم لغرفة التحقيق ويستكمل رجال الأمن التحقيق معاه، واللي يقول إن يوم الاختفاء حصل الآتي: منى كلمته وهو في الشغل وقالت له إن جالها تليفون من زبونة جديدة ومن طرف زبونة قديمة عندها، وتطلب منها إنها تنظف لها الشقة، واتفقوا على التكلفة وهي هتروح تشتغل عندها اليوم ده في شقة بالقرب من الطريق الدائري. بس إبراهيم جوزها ما يعرفش حاجة عن الزبونة الجديدة دي، ولا يعرف عنوان الشقة دي فين. ومع التحريات الأمنية توصل معلومة مهمة، إن في 6 منقبة كانت شايلة شنطة سفر وواقفة في الشارع وشكلها ملفت للنظر، وركبت تاكسي ومعاها الشنطة. واللي لفت انتباه شاهد العيان إن الوقت كان متأخر، وإن الست كانت واقفة لوحدها وعمالة تبص يمين وشمال لحد ما وصل التاكسي. دي تبقى أول معلومة ممكن تبقى خيط يساعد رجال الأمن لحل القضية دي. رجال الأمن تسأل إبراهيم هل يعرف واحدة 6 منقبة، فيرد إن ما عندوش أي علاقة بواحدة منقبة، ويتفاجئ إبراهيم بالسؤال التاني على طول لما سألوه رجال الأمن هو علاقته إيه برباب صاحبة مراته. وقتها إبراهيم ظهر عليه التوتر واللخبطة في الكلام، ويحس رجال الأمن إنه احتمال يكون حل القضية هيكون في شكل العلاقة دي. وإبراهيم بعد توتره لفترة طويلة ولخبطته في الكلام أكتر من مرة يضطر إنه يعترف لرجال الأمن ويقول لهم على كل حاجة حصلت، والمعلومات اللي كان مخبيها مش علشان خوفه من قضية قتل مراته خالص، الموضوع أكبر من كده بكتير. وقبل ما يكمل اعترافاته يتم القبض على رباب علشان الاعترافات تكمل ونفهم يعني إيه كيد النسا. وعلشان نفهم اللي حصل محتاجين نرجع 6 سنين لورا، يعني سنة 2015. رباب ومنى يتعرفوا على بعض في الشغل وتحصل بينهم ألفة وتفاهم، وبقوا يحبوا يشتغلوا مع بعض في كل مكان يروحوه. وبعد 3 شهور من علاقاتهم دي الصداقة اللي بينهم تكبر أكتر وتبقى علاقة أسرية. رباب متجوزة صابر اللي عنده 57 سنة وهي عندها 31 سنة وشغال عامل وعايشة معاه كويس جدا. ومونة متجوزة إبراهيم اللي عنده 41 سنة وعايشة معاه برضو كويس جدا. وتقرر رباب ومونة إنهم يقربوا العلاقات أكتر وتبقى زيارات عائلية وخروجات وسفر برضو عائلية. وبعد ما يمر سنة كاملة على علاقاتهم العائلية دي رباب تعجب بإبراهيم جوز مونة وتحاول تلفت انتباهه بأي طريقة إنها معجبة بيه. وإبراهيم من نفس العينة وهو كمان يكون معجب بيها من أول يوم شافها. الخلاصة إن الاتنين أوطى من بعض ويصرحوا بعض بحبهم وتبدأ بينهم أقذر علاقة. دي بتخون صاحبتها وده بيخون الراجل اللي دخل بيته. والحقيقة إن صابر ومنى دفعوا تمن العلاقة القذرة بين الاتنين دول. المهم العلاقة اللي بين إبراهيم وبين رباب تستمر لمدة 4 سنين، يعني من سنة 2016 لسنة 2020. كل حاجة بيعملوها وعارفين يعيشوا من غير ما حد ياخد باله. منى كانت بتعتبر رباب أختها فكانت بتحكي لها كل مشاكلها عادي، وهي دي المعلومات اللي كانت بتفيد رباب في انها تأول علاقة مع ابراهيم جوز منى. وابراهيم بعد ما ارتاح في العلاقة مع رباب جدا يقول لها يا ريته شافها من زمان، وانه لو كان شافها كان اكيد هيتجوزها هي، وانه نفسه يتجوزها بس هيعملوها ازاي. وساعتها ابراهيم ورباب يقرروا انهم يقتلوا صابر جوزها، وطبعا بطريقة تبان قصاد كل الناس انها وفاة طبيعية. ولان رباب كانت بتتعمد تظهر ان بينها وبين صابر جوزها علاقة حلوة جدا فمفيش اي شك من ناحيتها. المهم مع بداية سنة 2020 يقرر هما الاتنين انهم ينفذوا الخطة. ابراهيم يجيب حاجة اسمها حبوب الغلة ويديها لرباب، ورباب تحطها في الشاي لجوزها. ولان صالح كان عنده القلب وسنه فعليا يعتبر كبير فما قدرش يستحمل وتوفى في ساعتها، وما كانش فيه اي شبهة جنائية، وقدرت تخلي اهله يقفوا معاها في كل خطوة لحد ما يطلعوا تصريح الدفن ويتم دفن صابر جوزها، وساعتها تبقى رباب أرملة. وطبعا كان باين عليها الحزن والألم جدا على جوزها. وخلال الوقت ده كانت منى مع رباب في كل خطوة، خايفة عليها يحصل لها حاجة بعد وفاة جوزها، وهي مش عارفة أصلا إن رباب وإبراهيم جوزها هما اللي عملوا كده. ويمر 3 شهور على وفاة صابر، وساعتها رباب تطلب من إبراهيم إنه يتجوزها حتى لو اتجوزها عرفي، لكن لقت إن إبراهيم عمال يتهرب منها وكل شوية عنده حجة شك، لحد ما تمر سنة كاملة ونوصل لسنة 2021. ساعتها رباب عرفت ان ابراهيم بيضحك عليها وانه مش هيتجوزها، ومن هنا قررت انها توريله كيد النساء. فقررت انه زي ما جوزها مات مراته كمان لازم تموت، ولا فارق معاها الصداقة ولا الاخوة. كل ده ومنى مش حاسة باي حاجة وبتتعامل معاها لحد اخر لحظة انها اختها. رباب ترسم الخطة وتتصرف في رقم تليفون جديد، وتكلم منى وتغير صوتها وتقول لها انها اخدت رقمها من زبونة عندها وانها محتاجاها تساعدها في تنظيف الشقة. وبعد ما اتفقت معاها على الفلوس قالت لها توصل لمكان معين على الطريق الدائري وتنزل وتتصل بيها وهي هتشرح لها العنوان. ومنى عملت كده ونزلت، بس قبل ما تتحرك كلمت ابراهيم جوزها، وطبعا هو مش عارف ان منى رايحة لرباب. رباب كانت أجرت شقة مفروشة وحضرت لبس منقبات وحضرت شنطة السفر وجهزت كل حاجة علشان الخطة تتنفذ على طول. ولما وصلت منى اتصلت بيها ووصفت لها العنوان، ووصلت عندها وفتحت لها الباب وهي لابسة النقاب، ومنى ما قدرتش تتعرف عليها. وأول ما دخلت الشقة قعدت رباب تضربها بحتة حديدة على رأسها أكتر من مرة لحد ما ماتت. بعدها نقلت جثتها على الحمام ونظفت المكان بره، وجابت شنطة سفر وحطت جثة منى جواها. وبعد مرور 5 ساعات وهي قاعدة مع جثة صاحبتها في البيت تبص على الشارع وتتأكد ان الدنيا هديت، وبعدها تاخد شنطة السفر وتنزل. ووقفت تاكسي ونزلت على الطريق الدائري، ولما تأكدت ان الدنيا هادية ومفيش حد موجود سابت الشنطة وتحركت. الحقيقة ان ابراهيم ما كانش يعرف ولا حاجة من اللي حصل، بس كان عنده شك من اول يوم ان رباب ليها علاقة بالموضوع ده، بس كان صعب يتكلم علشان هيتعرف موضوع انهم قتلوا جوزها صابر. ما كانش مصدق ان رباب ممكن تعمل كده. وبعد الاعترافات ما تخلص يتم تقديمهم للمحاكمة بتهمة قتل جوزها صابر واللي اشترك معاها ابراهيم فيها، وبتهمة قتل منى واللي هي نتيجة العلاقة القذرة اللي بينهم. وفي الاخر يتحكم يتحكم عليهم هما الاتنين بالإعدام، وحق صابر يرجع بعد سنة كاملة، وحق منى يجي بعد شهر واحد بس من قتلها. الاتنين سواء رباب أو إبراهيم أحقر من بعض، بس المهم بلاش فعلا ندخل حد حياتنا الشخصية. ولو مش مرتاحين في بيوتنا في حلول كتير ومحترمة، إلا إنك ترتكب جريمة، والحرام دايما أخرته معروفة. ربنا يرحم صابر ويرحم منى. سلام عليكم.